إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ذكر أهل التفسير قصة عجيبة سوف نريدها عليكم في هذه الخطبة، وفيها عبر جمة تدلك يا عبد الله على أن للشيطان خطوات، يبدأها بعبد الله الصالح خطوة خطوة، وغايته العظيمة ومناه الأكبر أن يكفر الناس بالله رب العالمين. فإن كفر الناس فرح وإلا حزن. ولنعلم عباد الله أن العداوة بين الشيطان وبني آدم قديمة منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وقبل أن ينفق فيه الروح كانت هناك، أو كانت تلك هي البداية، بداية العداوة وبداية الحسد وبداية الحقد وبداية الصراع بين الإنس والشيطان. حتى إذا خلق الله آدم أمره بالسجود أبا واستكبر وكان من الكافرين، ثم تهدد بني آدم كلهم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظروا كيف ينسب الغواية لله، الكافر المتكبر ينسب الغواية لله، يقول أنت الذي أغويتني، ويقول بسبب أنك أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واسمعوا يا عباد الله إلى هذه القصة، كيف قعد لهم صراط الله عز وجل المستقيم. يروي أهل التفسير أن هناك عابدا في بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل 40 سنة ولم يقدر عليه الشيطان، واسم هذا العابد برصيفة. ونسمع إلى حكايته وإلى العجب في أمره، 40 عاما لم يقدر عليه إبليس ولا أعوانه، فجمع إبليس الشياطين والمردة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرش على الماء يجمع به أعوانه والمردة من الشياطين، يجمعهم ثم يرسلهم على بني آدم، يرسلهم على فلان المصلي وعلى فلان الصائم وعلى فلان الراكع وعلى فلان الساجد وعلى فلان الذي أسلم حديثا أو قديما، ليضلهم عن سبيل الله. فجمع أعوانه فقال لهم: من منكم يقدر على هذا العابد؟ لنا 40 عاما لم نقدر عليه. فجاء الشيطان، ووصفه يسمى الشيطان الأبيض الذي كان يتصدى للأنبياء والمرسلين، قال: أنا أتكفل به. قال: اذهب إليه. فتمثل هذا الشيطان بصورة رجل راهب عابد ساجد لله، فأتاه في الصومعة فدخل عليه يناديه فلم يجبه برصيصا، ما أجابه، وقد كان يصلي 10 أيام ولا يرتاح بعد 10 أيام إلا يوما واحدا. فدخل عليه الشيطان في صورة راهب وتمثل له أنه يصلي بجنبه، وأخذ يصلي بجنبه 10 أيام يتمثل له. وانظروا إلى صبره، وانظروا إلى طول نفسه، وانظروا إلى خطواته خطوة خطوة. فلما انتهى من 10 أيام نظر إليه الراهب العابد من بني إسرائيل، قال: ما تريد؟ وما شأنك؟ قال: جئت أتمثل بك وأتعبد الله عز وجل مثلك وأصلي وأركع وأتكي بك فتركه ذلك العابد وجلس معه يصلي، فزاد ذلك العابد في صلاته، فكان لا ينقطع عن الصلاة إلا بعد 40 يوما، ويصوم 40 يوما ويفطر يوما واحدا حتى يختبره هل يصبر أو لا يصبر. وكان الشيطان لقبضه ولمكره يصلي معه 40 يوما ويصوم معه 40 يوما ولا يفطر إلا يوما واحدا ولا يرتاح معه إلا يوما واحدا. فتحمله سنة كاملة على هذه الحال، يصلي ويصوم ويذكر الله معه، وتمثل له بأنه عابد رافع خاشع جاهد لا يريد من الدنيا شيئا. فلما انتهى الحول قال له الشيطان، قال ظننت، يخاطب العابد، قال ظننت أنك تعبد الله خيرا من هذا، أخبروني عنك أنك تعبد الله وما كنت أظن أنك بهذا الضعف في العبادة، ما ظننت أنك ضعيفا في العبادة هكذا. قال ماذا تقول؟ قال أريد أن أبحث عن غير يعبد الله أكثر منك. قال اجلس. وكأن العابد قد تشوق إليك، قال سوف أتركك لأبحث عن غيرك ولكني أعلمك كلمات اشفظها ينفعك الله بها. قال وما هي هذه الكلمات؟ قال كلمات إذا قلتها على مريض شفاه الله، وإذا قلتها على مبتلى عافاه الله. قال وما هي هذه الكلمات؟ قال احفظها. فعلمه كلمات ثم ذهب وتركه. فجاء إلى إبليس فقال له إبليس ما صنعت بذلك الرجل؟ قال قد أهلكته. قال كيف هذا؟ قال اصبر. فذهب الشيطان إلى رجل بين الناس فخنقه وصرعه، فسقط مجنونا، فبحث الناس له عن طبيب، فتمثل الشيطان على صورة طبيب، فجاء إليهم فقال للناس أنا أعالجه أو أطببه، فأتوا بهذا المجنون إلى ذلك الطبيب، فقال لهم الطبيب إن به جنونا لا يقدر عليه إلا رجل واحد من الناس. قال ومن هو؟ قال برصوص العابد يقدر عليه ويعالجه. فذهبوا به إلى ذلك العابد فقرأ عليه تلك الكلمات، فتخلى الشيطان عنه، فإذا به يرجع معافا كما كان. فخلق الشيطان آخر وثالثا ورابعا وخامسا، فانتشر صيته بين الناس أن هذا العابد عنده كلمات إذا قرأها على رجل مريض شفاه الله. حتى جاء الشيطان إلى جارية للملك ولحاشيته فصرعها، فذهبوا بها إلى هذا العابد الزاهد فقال لهم إنني لا أقرأ على النساء، وطردهم. فقال الشيطان لهم اجعلوها في غار عنده، في غار عنده، فإذا جنت وصرعت أتاها وقرأ عليها فشفيت بإذن الله. فجعلوها في الغار، فأتاه الشيطان وقال له انظروا إلى خطواته، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليست خطوة ولا اثنتان، بل هي خطوات طويلة. وانظروا إلى السنوات التي ترقب فيها ذلك العابد. أتاه الشيطان فقال له هذه جارية مريضة مسكينة، اقرأ عليها لتذهب إلى أهلها، لما تجلس في هذا الغار لوحدها؟ لربما أتاها أهل السوء، ولربما فعلوا فيها كذا وكذا، انزل إليها واقرأ عليها ولتذهب. فنزل ذلك العابد المسكين يوصل معه إلى ذلك الغار، فلما اقترب من الغار صرعها الشيطان، صرع تلك الفتاة، فلما صرعها ألقت ما عليها من ثياب وهي لا تشعر. فلما دخل ذلك العابد نظر إلى جسد لم ينظر إليه طوال حياته ولم يره طوال عمره، نظر إلى ذلك الجسد فالتفت، فوقع الشيطان في قلبه، فقال أرأيت؟ فأخذ يذكره بتلك الصورة وقال له ارجع إليها فقرأ عليها، فرجع فنظر فإذا الجسد عار، فلا زال به مرة ومرتين وثلاث حتى وقع العابد على تلك المرأة فجلى بها. أربعون عاما يعبد الله، لكن الشيطان إلى الآن لم يرضى بهذا، أخذ يراوده مرتان وثلاث وأربع حتى وقع عليها مرات طويلة حتى حملت به. فجاءه الشيطان وقال له: يا فلان تفعل ماذا؟ لربما أتوا أهلها، أتى أهلها فنظروا إليها فلافتضحت ولانكشف أمرك ولتكلم الناس عليك وعلى أمثالك من العباد. قال للشيطان: ماذا أفعل؟ قال: اقتلها ثم تب إلى الله فإن الله غفور رحيم. فأتاها ذلك العابد بعد أن زنى وارتكب الجريمة الفاحشة، قتلها وقتل ما في بطنها. ثم قال له الشيطان: اذهب فاجرمها في مكان كذا وكذا حتى لا يراك أحد، فإذا أتاها أهلها فقل إن الشيطان صرعها وذهب بها. فدفنها، ثم لما جاء أهلها يسألون عنها: أين فلان يا فلان؟ قال: وانظروا إلى الجريمة الثالثة، الزنا ثم القتل ثم الكذب. قال لهم: إن الشيطان قد أتاها وصرعها وذهب بها ولا أدري إلى أين. فأخذوا يبحثون عنها فلما أيسوا رجعوا إلى بيوتهم وقد صدقوا ذلك العابد، فرجعوا إلى البيوت. فجاء الشيطان الثلاثة الذين كانوا يبحثون عن الفتاة، جاءهم في المنام فقال لكل واحد منهم: إن أختكم وجاريتكم لم يذهب بها الشيطان، إنما قتلها ذلك العابد بعد أن زنى بها، قتلها ودفنها عند جبل كذا وكذا. وأتى للثاني وأتى للثالث في المنام وأخبرهم. فلما استيقظوا قال الأخ الأصغر: قال رأيت في المنام كذا وكذا. فقال الأوسط: وأنا كذلك. وقال الكبير: وأنا كذلك. لكنهم ذهبوا إلى العابد فقالوا له: رأينا في المنام كذا وكذا. فقال لهم: تتهموني وأنا العابد؟ تتهموني وأنا المصلي الراكع الساجد تتهموني بهذا؟ قال: لا والله ما نتهمك. ثم رجعوا إلى أنفسهم فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم: لقد كذب عليكم مرة ثانية، اذهبوا إلى مكان كذا وكذا وسوف ترون بعض ثيابها لم يدفن. فذهبوا إلى مكان كذا وكذا فحفروا، فإذا بأخته المقتولة وإذا بجليلها معها. فذهبوا إلى ذلك العابد وقالوا له: كذبت علينا، قاتلك الله. فأخبروا الملك فأمر بصلبه، فهدموا صومعته ومسجده، ثم ربطوا عنقه بحبل وجروه بين الناس ليصطبح أمره، ثم جيء به إلى الملك أمام الناس ليقتل ويصلب. فجاءه الشيطان فقال له: هل عرفتني؟ قال: لم أعرف. قال: أنا الذي عبدت الله معك سنة كاملة وعلمتك الكلمات. قال له: ماذا تريد؟ قال: إنك إن قتلت اتضح أمرك، وإن قتلت لقد تكلم الناس على أمثالك من العباد. قال: كيف المخلص؟ قال: هل تريد أن تتخلص من هذا الذي أنت فيه؟ قال: نعم. ولا يراك الناس؟ قال: نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك مما أنت فيه. فلما استكان له واستجاب له وهو يريد الصلاة سجد له سجدة واحدة. فلما سجد قال الشيطان له: إني بريء منك. فقتله الملك على الكفر بالله جل وعلا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني بريء منك، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الشيطان مداخل ومداخل كثيرة وخطوات طويلة، لأنه يبدأ ببعض الناس بالطاعة ثم لا يزال فيه يستدرجه ثم يستدرجه حتى يكره العبادة لله جل وعلا، ويبدأ ببعض الناس بالمباح بلعب الكرة أو بالسهر أو بمجالس اللغو أو ببعض الألعاب المباحة يبدأ بها فلا يزال به حتى يرتد عن دين الله جل وعلا، ويبدأ ببعض الناس بالمكروهات فيأتيهم ويقول لهم ليس الأمر بحرام إنما هو مكروه، ويأتي لبعض الناس بالصغائر ويقول لهم إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقدر على بعض الناس بالفواحش العظام وهو يقول لهم إن الله يقبل التوبة عن عباده، فافعل وتب إلى الله. وهكذا له خطوات كما قال الله جل وعلا على لسانه: أدنا أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم وصدق الكذوب وقليل من عبادي الشكور. انظر في الناس وفتش ثم ابحث أين فلان الذي كان يصلي يوما من الأيام، أين فلان الذي كان يركع ويبكي لله جل وعلا، أين هو الآن لا يستجيب لنداء الله جل وعلا، مكان فلان الذي كان يختم القرآن في صدره الآن لا يعرف إلا الأغاني والطرب، أين فلان الذي كان يدعو الناس إلى الله الآن يصد الناس عن سبيل الله. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ لقد بدأ طريقه وخطواته بخطوة أولى مع آدم عليه السلام، أتى إلى آدم وحواء فقال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ واسمع إلى الخطوة التي هي كانت بداية الشقاء للبشرية جمعاء، وهي بداية النزول من النعيم إلى دار البلاء. قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فبدأ يمسس لهما ليبدي لهما ما أولي عنهما من سواتهما، بدأ يدلهما بضرور حتى جاءهما بلباس الناصح الأمين ولباس الشيخ الوقور، وقال لآدم: يا آدم تريد الخلد في هذه الجنة؟ تريد أن تصبح ملكا من الملائكة؟ قال آدم: نعم، ومن منا لا يريد هذا؟ قال: كل من هذه الشجرة. يا آدم يا آدم أحل الله لك كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة، ما شأنك تريد الأكل منها؟ الشيطان الشيطان يا عباد الله إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإذا بآدم يعصي وإذا بالسوءة تنتشر، وإذا بالمعصية أول معصية لآدم لله وعصى آدم ربه فغوى، تاب آدم فتاب الله عليه، ولكن جبلت ذريته على هذا الأمر، نسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. عباد الله لابد أن نكون متيقظين منتبهين، كل منا ينتبه على دينه فإن الشيطان لنا بالمرصاد، وأقسم بالله أنه حق كما قال يأتينا من بين أيدينا أمامنا ومن خلفنا وعلى أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، يأتينا في كل مكان هذا الشيطان الكبير ليصدنا عن سبيل الله جل وعلا، يأتينا بالمباح يأتينا بالمكروه يأتينا بالصغائر يأتينا ببعض المشتبهات ليذلنا عن سبيل الله. فلما يذل الناس يأتيهم يوم القيامة ليخطب بهم خطبته الشهيرة ويجمع الناس والإنس والجن تحته ليقول لهم، قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لكم ما أنا بمصرفكم أي لست بمقيمكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما أشركتموه قبل. يكفر بهم ويكفر بما كانوا يعبدونه من دون الله. إنها الحسرة والندامة لأتباع الشيطان وللشيطان نفسه يا عباد الله. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمن. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.